ألا يدنو العبد حول الحمى مما حرم الله، كما ورد في الحديث الصحيح: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أخرجه الشيخان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والله عز وجل قد حمى المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا بيان أيها الأحبة أن الله جعل دون المحرمات درجات من المكروهات، حتى لا يتساهل العبد بغفلة أو يتمادى في شهوة فيقع في الحرام فجأة من حيث يدري أو لا يدري، ولكن جعل دون الزنا مقدمات كالنظر والكلام والخضوع بالقول، وجعل دون غيره من المحرمات مقدمات هي من الحمى وبعضها دونه حمى، حتى لا يقع العبد فيما حرم الله. عباد الله، إن الضابط الدقيق والمؤشر المرهف الحساس الذي يكشف استقامتنا ويكشف حقيقة تديننا ويكشف صدق ما ندعيه من الاستقامة والالتزام هو تعظيم شعائر الله والوقوف عند حدوده فلا نتعداها، فمن ملك هذا فهو المستقيم الصالح. ولا يغرننا من أنفسنا بكاء في التراويح أو القنوت أو نشيج في حال من الأحيان، ولكن الضابط الدقيق هو أن ترتعد الفرائص وأن يضطرب الفؤاد وأن يتلون الوجه حينما يفكر العبد أن يدنو خطوة مما حرم الله عز وجل. أما من انتهك الأسوار ووقع في الأخطار ولم يبال بحرام الله وحلاله، فتراه يدنو من المحرمات لم تخفق له نبضة بفؤاد، ويرتكب السيئات ولم ترتجف له جارحة. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواه أحمد والترمذي. أيها الأحبة، إن من يعظم شعائر الله، إن من يعظم حرمات الله يرى أثر ذلك في نفسه، وإن من يتعدى حدود الله ويتهاون وينتهك شعائر الله فإنه يرى تغيراً وتلوناً وانقباضاً في نفسه، بل وانعكاساً من الأمور حوله، فتراه يرى تغير الأحوال من زوجه ودابته وأهله، كما قال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله، فإذا عصيته عرفت ذلك في خلق خادمي وحماري، يعني أن خادمه يسوء خلقه عليه ولا يطيعه، ودابته تستعصي عليه فلا تواتيه لركوب أو أمر، فالخير كله مجموع في طاعة الله، والشر كله مجموع في معصية الله. أيها الأحبة، إن من يعظم شعائر الله، إن من يحفظ حدود الله يحفظ أمر ربه عز وجل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهم. ألا وإن من حفظ العبد أمر الله، ألا وإن من تعظيم شعائر الله أن يحفظ العبد جوارحه، كما قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ألا وإن من تعظيم شعائر الله أن تحفظ ما بين لحييك وما بين رجليك، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظني ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني فرجه، دخل الجنة. وخرجه البخاري بلفظ: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. ألا وإن من تعظيم شعائر الله ألا وإن من حفظ أوامر الله عز وجل أن يستحي العبد من الله حق الحياء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن يحفظ، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويدخل في الرأس حفظ السمع والبصر واللسان، ويدخل في حفظ البطن حفظ القلب عن الإصرار على المحرمات. وقد جمع الله ذلك في إعجاز قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألا وإن من يعظم شعائر الله يحفظ سمعه وبصره وفرجه وفؤاده، ويعلم أنه مسؤول عن ذلك كله. فمن حفظ هذا حفظه الله، ومن عظم شعائر الله أورثه حبًّا وبركةً فيما أباح له، وأورثه مقتًا وبغضًا لما حرم عليه، فيكون غنيًّا بما أحل الله، ويكون غنيًّا بحلال الله عن حرامه. ألا يا عباد الله، ألا تنظرون إلى أولئك الذين يحفظون حدود الله؟ ما أسعدهم وأعظم قناعتهم باليسير الذي بين أيديهم، فتراهم أغنى الناس وليس لهم في البنوك أرصدة، وتراهم أعز الناس وليس لهم من المراتب والمراكب والقصور والدور، وتراهم أبر، وتراهم أسعد الناس، وإن كان الناس يظنون السعادة في المال والعرض. ثم انظروا أيضا يا عباد الله إلى المنتهكين لحدود الله، انظر كيف يضيق الحلال بهم على رغم ما وسع الله من الحلال، فترى الواحد منهم تضيق عينه عن رؤية كل مباح ومشروع، فلا يرى ويشتهي ويتلذذ إلا بما حرم الله. ترى أولئك المنتهكين لشعائر الله، المضيعين لحدود الله، عند أحدهم الزوجات الحسان فيعرض عنهن ليبحث عن داعرة أو فاجرة، ترى أحدهم عنده الأموال الطائلة بإمكانه أن يأكل ويشرب ألذ ما يصنع من طعام وشراب، فتنصرف أذواقه ومذاقه عن كل شراب لذيذ إلى الخمر والخنا، وينصرف جوفه عن كل طعام شهي إلى الخنزير والمحرمات، وتضيق نفسه عن رؤية أسباب المكاسب المباحة، فلا يتاجر إلا بالحرام والربا والغش والخيانة والتدليس. إنها بركة تعظيم شعائر الله، من حصلها حصل بركة السمع والبصر والفرج والفؤاد، ومن ضيعها لو أوتي أجمل النساء لم يقنع بهن، وتراه كالكلب يتبع عظما في أثر باغية أو زانية. ومن ينتهك حرمات الله لا يلذ له طعام ولا شراب، على كثرة ما طيب الله وهيأ في الأرض من هذه المطعومات والمشروبات، فلا يلذ له الطعام إلا بما حرم الله. نعوذ بالله من الحرمان، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إن الله قد وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده، أن من حفظه حفظه. احفظ الله يحفظك، إن أنت حفظت أمر الله في سمعك وبصرك ولسانك وفرجك ومطعمك ومشربك وغدوك ورواحك، فإن الله عز وجل يحفظك. إن الله عز وجل أوفى، إن الله عز وجل يوفي بالعهد، كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فقد ضمن الله هذا الحفظ لمن قام بتعظيم شعائره. ألا وإن من تعظيم شعائر الله، أو من علامات تعظيم شعائر الله، أن ترى العبد لا يستكثر ما بذل في حفظ أمر الله، ولا يستكثر ما بذل في الصد عما ينتهك به هذه الحرمات. وانظروا إلى جبال التقوى من الصحابة رضوان الله عليهم، الذين بذلوا المال وحملوا السلاح تعظيما لشعائر الله وحفظا لحدوده. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندما اختلفت آراء الصحابة في قتال مانع الزكاة لأنهم يتكلمون بالتوحيد، قال أبو بكر: ذلك الذي عظم شعائر الله وفتح الله فؤاده ويقينه، في أن يحمل السيف تعظيما لشعائر الله ومنها الزكاة. قال أبو بكر: الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. انظروا هذه الدرجة العالية في تعظيم شعائر الله، أن يبذل المال وأن تهراق الدماء وأن يحمل السيف ليعظم الله وليعبد الله وليخاف الله وليخشى الله حق الخشية. ألا وإن من تعظيم شعائر الله ومن علاماته وأماراته الاستجابة الفورية التي لا تعرف لعل وسوف وربما ومتى وكيف. إن من تعظيم شعائر الله أن يستجيب العبد لأمر الله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ماذا فعلن؟ شققن مروطهن فاختمرن بها. رواه البخاري. تعظيم لشعائر الله استجابة فورية لأمر الله عز وجل. وفي رواية لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت عائشة: أخذنا أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وهذا أمر جلي في سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله، وجلي في تعظيم شعائر الله عز وجل. إن من يعظم شعائر الله يلفظ اللقمة الحرام من جوفه، بل يتقيأها إن جاوزت مريئة، بل يتجافى عن كل ذلك بكل سبيل. وانظروا هذا المثل الجلي من الصحابة رضوان الله عليهم. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، كانوا يشربون الخمر ويحبونها ويمدحونها، وهي فاكهة مجالسهم ولذة منادمتهم. يقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، شراب يتخذ من بسر مفضوخ أي مشدوخ. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت كل سكك المدينة، الناس إذ علموا أو مذ علموا بتحريمها أراقوها، فمن رفع الكأس رمى به، ومن جعل شربة في فمه مجها. قال أنس: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. قال: فخرجت فأهرقتها، ورأيت سكك المدينة تفيض بذلك. وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ماذا فعل عمر بن الخطاب وكان تحته آنذاك من النساء الكافرات؟ طلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين. استجابة فورية لا تعرف التسويف ولا التردد ولا المناظرة والمجادلة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال سعيد بن مسلم: حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره، فأتاه آت في منامه فقال له: يا سليمان، لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا، فاسأل هدايتك الإله فتتئد فكفى بربك هاديا ونصيرا. الذين يعظمون شعائر الله لا يحقرون الذنوب ولو كانت صغيرة ولا يتهاونون بها، وإن مراقبة أمر الله عز وجل مما يعين على تعظيم شعائر الله وحفظ حدوده. والمراقبة هي دوام علم العبد ويقينه باطلاع الله عليه، أن الله مطلع على ظاهره وباطنه، فيستديم هذا العلم ويصاحبه ولا يفارقه، ويتيقن أن الله يراقبه. وتلك ثمرة عملية، ثمرة فقه العبد في رقابة الله وعلم الله بأحواله. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بقوله: اتق الله حيثما كنت. ألا وإن مما يعين العبد على تعظيم شعائر الله أن يعلم العبد أن الله مطلع عليه، وأن الله عليه حسيب رقيب. قال كعب رضي الله عنه: استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. كلنا صالحون في العلانية، وكلنا أتقياء في العلانية، وكلنا مؤمنون في العلانية، ولكن حقيقة التقوى إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستور وأطفئت الأنوار وخلى العبد بنفسه. قال الشنقيطي رحمه الله: إذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه عز وجل ليس بغافل عنه، ولا يعزب عن علم الله قليل ولا كثير من علم العبد، لان قلب العبد وخشي ربه وأحسن عمله لله عز وجل. عباد الله، إننا نقرأ هذه الآيات وكان الله على كل شيء رقيبا، والله على كل شيء شهيد، والله بصير بما تعملون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأين أثر هذه الآيات على سلوكنا ومعاملاتنا وتصرفاتنا؟ عباد الله، تأملوا هذه الصور الجليلة من مراقبة الله والحياء من الله حق المراقبة والحياء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا كل منهم بصالح عمله، وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فتمنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي فقر وحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار من الذهب، دنانير من الذهب. قال: أعطيتها 220 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها ودنوت منها وأوشكت الفعل بها قالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. انتهى الوجه الأول. فضلاً اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. فانفرجت الصخرة. والحديث متفق عليه. عباد الله، إن العبد ليتأمل كيف بلغ الإيمان بهذا الذي خلا بامرأة جميلة يحبها يراودها تتمنع عليه، فلما ظفر بها وأعطاها المال ودنا منها ولم يبق إلا أجزاء من الثانية حتى يقع منها موقع الرجال من أزواجهم، إذا هو ينفر عنها ويقفز منها كما تقفز الغزالة رأت الخطر من شدة تعظيمه لأمر الله. يا أحبابنا، لا تتخطوا رقاب الناس، بارك الله فيكم، اجلسوا فقد آذيتم وآنيتم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه، فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة. وعن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا، فانحدر علينا راع من الجبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال ابن عمر: بعني شاة من الغنم. فقال الراعي: إني مملوك. فقال ابن عمر: قل لسيدك أكلها الذئب. فصرخ الراعي وقال: فأين الله عز وجل؟ فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ ثم بكى عبد الله بن عمر. وقام ابن عمر واشترى الراعي وأعتقه، وفي رواية أنه اعتقه واشترى أنه أعتقه واشترى له الغنم فوهبها له. وفي قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ تنبيه للعبد على أن العبد إذا علم أن ربه يراه استحى من ارتكاب الذنب. قال ابن المبارك رضي الله عنه لرجل راقب الله تعالى، فسأل ذلك الرجل ابن المبارك عن معنى هذا، فقال: كن أبداً كأنك ترى الله عز وجل. وقال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ قال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه، أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى ما تشتهيه. وقال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: لئن كنت إذا عصيت الله خالياً ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت. وراود رجل امرأة فقالت: ألا تستحي؟ فقال: لا يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين أنت من مكوكبها؟ أي وأين أنت ممن خلقها؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وقال الآخر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. والحذر الحذر يا عباد الله من انتهاك محارم الله وشعائر الله، الحذر الحذر من تضييع حقوق الله والإصرار على هذا في السريرة، فربما أذنب العبد أو زل فاستغفر ولا يعود إلى ذلك، وربما أذنب مرتين أو ثلاث فاستغفر، لكن من العباد من يجعل الذنوب في السريرة مزاجاً وطبيعةً وطريقةً يعاقرها كما يشرب الماء يوم العيد. إن من الناس من تراه في ظاهره من أطيب الخلق، ولكن إذا خلا لا يخشى من الله ويعاقر المعاصي كما يتناول أي مباح، إن ذلك من أعظم الخطر. فعن أبي عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباءً منثوراً. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. يا أخي يا أيها الأحبة، لو أن أحداً قال لك: اتق الله ولا تكن من المنافقين، لو أن أحداً قال لك: اتق الله ولا تعصي ربك في السريرة أو في السر، لقلت: أنا أتقي؟ أو أنا تقول لي لا تكن من المنافقين؟ ولماذا لا نقولها؟ لماذا لا يحذر بعضنا بعضاً من النفاق؟ لماذا لا نتواصى بالحق والصبر؟ لماذا لا نتناصح حق النصيحة؟ لماذا دأبنا المديح والثناء والإطراء؟ لماذا يمدح بعضنا بعضاً مديحاً ما كان الصحابة المشهود لهم بالجنة يمدح بعضهم فيه بعضاً؟ لماذا لا نتعود الخوف من الله عز وجل ولنتعود النصيحة الصادقة؟ إذا رأيت من أحد إخوانك أمراً تخشى أن يعجب فيه بنفسه فخذه على جنب وقل له: اتق الله ولا يغرنك ما ترى من الناس حولك، قل له: اتق الله ولا يغرنك ما أنت فيه. هذا ثوبان يقول لرسول الله: صفهم جلهم لنا نخشى أن نكون منهم. الذين يأتون بأعمال كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا تفننوا في المحرمات، إذا خلوا بدعوا في المحرمات، إذا خلوا تفننوا في المنكرات، فأولئك على خطر عظيم. أخرجه ابن ماجه: وكم ذي معاص نال منهن لذة ومات فخلاها وذاق الدواهيا. تصرم لذات المعاصي، تصرم لذات المعاصي وتنقضي، وتبقى تبعات المعاصي كما هي. فيا سوءتا، والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. قال ابن عباس رضي الله عنه: يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك من الملكين على اليمين والشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. وقال الحسن البصري: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، أوليس العبد يحكم الأقفال ويغلق الأبواب ويرخي الستور دونه في المعصية، فإذا تحرك سترا أو اهتز باب اضطرب وهو في معصيته، ألا يا عبد الله لا تجعلن الله أهون الناظرين إليك. عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر. ألا وإن من تعظيم شعائر الله يا عباد الله أن يطمع العبد بأن ينال درجات المتقين. الله عز وجل يقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويقول: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أتبيع ما أعد الله للمتقين من هذا النعيم والفضل بنظرة أو بخطرة أو بخطوة أو بشهوة أو بأمر سرعان ما تفنى لذته الموهومة ويبقى شؤم معصيته وخطر فعله؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. ألا يا عباد الله، إن مما يعين العبد على تعظيم شعائر ربه، ألا وإن مما يعين العبد على حفظ حدود الله أن يخاف من ربه، أن يراقب أمر ربه، فإن العبد إذا درب نفسه وعود نفسه على مراقبة الله عز وجل أورثه ذلك قدرة وهداية. وهذه المجاهدة المورثة للهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انظر إلى شاب أخذ شريطا من الغناء فوضعه في جهازه، فلما سمع خفقة أو نغمة من هذا أخرجه فورا ورمى به من زجاجة السيارة. انظر إلى شاب رأى مشهدا من فيلم فتيقظ في قلبه مراقبة الله له فأخرج هذا الشريط من الجهاز وكسره. انظر إلى شاب قطع تذكرة ليسافر إلى بلاد الكفر، فلما دنا من الصعود إلى الطائرة وتذكر أن الله يراقبه، وأنه ما ذهب لدعوة ولا علم وإنما ذهب لمعصية، مزق تذكرته وعاد أدراجه لأجل الله ولوجه الله. إن هذا من التدريب ومن المجاهدة ومن التوفيق لتحقيق تعظيم شعائر الله عز وجل. ألا فلنعود أنفسنا على هذا، فإن الله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد: هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر ربه فيدعها فرقا من الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف الله دله الخوف على كل خير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه: ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. أخرجه البزار والبيهقي وأبو نعيم. وفي الحديث الذي تعرفونه وقد أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أين من يقول هذا؟ وأين شبابنا الذين آذوا بيوت المسلمين بالمعاكسة من رجل تدعوه امرأة فيقول: إني أخاف الله؟ أين الذين آذوا بنات المسلمين في الطرقات وعند المدارس من رجل تمكن من امرأة فقالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها؟ ما لنا لا نرجو لله وقارا؟ أين شبابنا؟ وأين بناتنا؟ وأين رجالنا ونساؤنا وكبارنا وصغارنا من تعظيم أمر الله عز وجل؟ ألا وإن الخوف من الله يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعصية المحبوبة عند صاحبها مكروها حينما يخشى ربه، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما. فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويخضع القلب ويستكين. وانظروا إلى خوف الذين بشروا بالجنة، انظروا إلى خوف الذين بشروا بالجنة، قد أنبأهم النبي نبأً لا يتطرق إليه الشك أنهم من أهل الجنة، بل الله عز وجل قال لهم أنهم من أهل الجنة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني سيجنب النار، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ويقول الرسول لأبي بكر: إنك ممن يقال له هذا، يعني يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأبو بكر الذي يدعى من أبواب الجنة الثمانية، اسمعوا إلى موقف من مواقفه ويوم من أيامه وحال من أحواله. عن الضحاك قال: رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيرا واقفا على شجرة، فماذا قال الصديق؟ قال: طوبى لك يا طير، والله لو وددت أني كنت مثلك، تقع على الشجر وتأكل من الثمر ثم تطير وليس عليك حساب ولا عذاب. والله لو وددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق، مر علي جمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ومضغني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أك بشرا. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذت ابنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه الابنة، يا ليتني لم أكن شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وهو من المبشرين بالجنة. وقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. ذلك من شدة خوفهم ومن شدة فرقهم مما يقدمون عليه يوم القيامة، ومن شدة خوفهم من الله عز وجل. وقال عمران بن حصين: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح، وكان مجرى الدموع في خد ابن عباس رضي الله عنه كالشراك البالي. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وكان ابن عمر إذا قرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى لذكر الله، بكى حتى يغلبه البكاء. وكان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته، فبكى ليلة ثم بكى ثم بكى، فبكى أهل الدار من بكائه. فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، لما بكيت فأبكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه. وقال خلف بن تميم: حدثنا زائدة أن منصور بن المعتمر صام 40 سنة وقام ليلها، وكان يبكي وتقول أمه: يا بني قتلت قتيلا؟ فيقول أنا أعلم بما صنعت بنفسي. فإذا كان الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس حتى لا يفطن إلى صيامه وقيامه. وعن إبراهيم بن الأشعث قال: كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى لكأنه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة، حتى يبلغ المقابر فيجلس فكأنه من الموتى، فكأنه بين الموتى، جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم، أو لكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وقال المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال الإمام أحمد: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة؟ فتفكروا يا عباد الله سير هؤلاء، وعظم أعمالهم وصلاحهم، وعظم خوفهم من الله عز وجل. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. والله لو أن شبابنا ذكروا صباحا ومساء وغدوا ورواحا بأمثال هؤلاء وحال هؤلاء ومواقف هؤلاء، بدلا من أن يشغلوا بنجوم الفن أو بنجوم الكرة، لوجدت في الشباب رجوعا وعودة واستقامة. لكنهم فتنوا عبر كثير من المرسلات وعبر كثير من الوسائل الإعلامية بنجوم الكرة والفن، فأصبح أحدهم لا يفكر أن يتمنى أن يكون في خصلة واحد من الصحابة، أو في منقبة واحد من التابعين، أو في درجة واحد من قواد الإسلام. لكن انظر إلى الشباب وأحوالهم، تجد الواحد قد علق على جدران غرفته، أو جعل من الصور المبروزة من صور النجوم أو صور النجوس، إن قلت فإن شئت فقل، من نجوم الفن أو اللهو أو المعصية والتمثيل وغير ذلك. إن هؤلاء الشباب أمانة، وإن من واجبنا أن نخوفهم بالله، وأن ننصحهم، وأن نردهم إلى تاريخ سلفهم الأول. وما يضر وما يضير الشباب وما ينفع الشباب لو أنهم كانوا من نجوم هذه الكرة أو من نجوم هذا الفن، أي شيء ينفعهم هذا يا عباد الله؟ لن يؤخر آجالهم، لن يشفع لهم عند الله، لن يرفع درجتهم، لن ينجيهم من النار، ولكن ينفعهم أن يكونوا من المقتدين بالصالحين، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. عباد الله، تعلمون أن يوم الاثنين بإذن الله عز وجل ستكون صلاة الاستسقاء، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والتوبة والرجوع والندم ورد المظالم إلى أهلها، والخروج إلى الصلاة مع المسلمين إعلانا للضعف وإعلانا للاستكانة وإعلانا للانكسار بين يدي الله عز وجل. عسى نفحة من نفحات ربنا أن تدركنا، عسى رحمة من رحمات ربنا أن تغشانا، فنمطر بإذن الله وتكون دليلا على رحمة الله، وعسى أن تكون دليلا على بعد عذاب الله عنا. كيف وحالنا كما تعلمون من الذنوب والمعاصي وانتشارها في كثير من الأماكن؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا فاخرجوا وأخرجوا الصغار والكبار، واخرجوا إليها متبذلين منكسرين، فإن هذا من أدب الخروج إلى صلاة الاستسقاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وارحم المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة